بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. هذا الحديث الشريف أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يطلبوا ليلة القدر، وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وهو أحد الأحاديث التي نطق النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما يدل على ليلة القدر. ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب فضل ليلة القدر. تقول رضي الله عنها وأرضاها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر. قوله عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر، تقدم معنا أن التحري هو الدقة والمتابعة للشيء بشدة التحفظ، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة المباركة إن كانت ستقع فإنها في وتر الليالي من العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك. ولذلك قال: في الوتر من العشر الأواخر. وقوله في الوتر للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الليالي الآحاد، وبناء على هذا القول فإن ليلة القدر يطلبها العابد في ليلة 21 و23 وليلة 25 و27 وليلة 29، وهي آخر الليالي الوتر. والقول الثاني إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الوتر من العشر الأواخر ليالي الشفع، ويشمل ذلك ليلة 23 و28 و26 و24 و22. وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فمنهم من يقول إن المراد به وتر الليالي من بداية ليلة 20، وهذا القول هو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوتر من العشر، والأصل في وتر الليالي هو الوتر من أول الشهر، والوتر في العشر الأواخر من أول الشهر هو ليلة 21 و23 و25 و27 و29. وهذا القول هو القوي من جهة ظاهر النص، فإنه إذا أطلق وتر الليالي في الشهور فالمراد به من بدايتها. وأما أصحاب القول الثاني الذين يقولون إن ليلة القدر في الشفع فيشمل ذلك ليلة 22 و24 و26 و28 و29 و29 وليلة 28 و30 فأصحاب هذا القول احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سابعة تبقى أو تاسعة أو خامسة تبقى، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ليلة القدر في خامسة من الليالي تبقى، والليلة الخامسة التي تبقى هي ليلة أربع هي ليلة 26، لأن ليلة 26 هي الليلة الخامسة من باقي الشهر. وكذلك قوله في سابعة تبقى، المراد به ليلة 24، لأنه إذا بقي من الشهر سبع ليال فإن ليلة 24 هي السابعة. ومن أدلة أصحاب هذا القول حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله عن ليلة القدر وأخبره أنه يخرج إلى البادية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرى ليلة القدر ليلة 24 من شهر رمضان. قالوا فهذا يدل على أن ليالي الشفع هي المرادة، والصحيح أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بليالي الوتر ليالي 21 و23 و25 و27 و29، وذلك لأن ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمول على هذا الوجه المعروف المتبادر للفهم، والأصل في الخطاب أن يكون للمتبادر للفهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد غيره لنبه عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الغير المراد، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخص الحكم بليالي الوتر فإنه يحسب من بداية الشهر، وليالي الوتر من بداية الشهر هي التي ذكرناها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عبد الله بن أنيس مخالف لغيره من الأحاديث، فقد ثبت في الصحيحين عن حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالوتر ليلة الآحاد، بدليل أنه قال التمسوها في الوتر ولقد رأيتني صبيحتها أسجد على ماء وطين، فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 من المطر، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحتها على الماء والطين، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بليالي الوتر ليالي الوتر من أول الشهر من بداية ليلة 21، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد ليالي الشفع. وهذا هو أصح القولين إن شاء الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام في الوتر من العشر الأواخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يظن ليلة القدر في غير العشر الأواخر، فكان يعتكف حتى اعتكف العشر الوسطى من شهر رمضان المبارك يظن أن ليلة القدر فيها، فأخبره الله تعالى على لسان جبريل أن ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه ذلك العام وطلب ليلة القدر في الوتر من ذلك من تلك العشر. ولذلك بين بهذا الحديث أن ليلة القدر تختص بليالي الوتر، وهذا القول هو أصح القولين كما قلنا، وقال بعض العلماء إن ليلة القدر هي في الوتر، ولكنها تتنقل في كل سنة من وتر إلى وتر، فقد تكون في سنة من السنوات في ليلة 21، ثم في السنة الثانية في ليلة 23، وفي السنة الثالثة في 25، وفي التي تليها في 27، وقد تكون في 29، بل قالوا قد تكون في السنة الأولى ليلة 21، وفي السنة الثانية ليلة 29، وفي السنة الثالثة ليلة 25، وأكدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وقالوا إن الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة، فمنها ما يدل على أنها في 21، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي سيأتي، وفيها ما يدل على 27، وفيها ما يدل على 24، وفيها ما يدل على غيرها. قالوا: فنجمع بين هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بحمل ليالي القدر على اختلافها من عام إلى عام، ففي عام تكون في ليلة غير الليلة التي سبقت. وقال أصحاب هذا القول: إنها إذا كانت ليلة الجمعة في ليلة وتر، فإن الغالب فيها أن تكون ليلة القدر، لأن العشر الأواخر لا تسلم من ليلة جمعة، وقد تكون فيها جمعتان. ولذلك قالوا: إذا وافقت الجمعة ليلة الوتر فإنها تكون مظنة ليلة القدر. ولذلك قالوا: إن التنقل يجمع بين النصوص. ولذلك جمعوا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف، فقالوا إن كل صحابي رأى ليلة القدر بما تيسر له من الأعداد، فمنهم من رآها ليلة 21، ومنهم من تيسرت له رؤيتها ليلة 23، كما أثر عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أثر عن غيره 25 و27، وكل ذلك يحمل على تنقل ليلة القدر بين العشر الأواخر. وهذا القول لا شك أنه يجمع بين النصوص، لولا أن الله تعالى وصف ليلة القدر بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، وأن القرآن نزل في ليلة معينة منفردة، فلذلك يقوى القول بأنها مخصوصة بليلة معينة لا تتنقل. والسبب الذي دعا أصحاب هذا القول إلى القول بالتنقل أنهم نظروا إلى اختلاف الأحاديث والآثار الصحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تحروا، فيه دليل على أن ليلة القدر لها علامات وأمارات. ولذلك جاء مرفوعا من حديث عبادة رضي الله عنها عنه وأرضاه أن الشمس تصبح ليومها، تصبح صبيحة ليلة القدر بيضاء مشرقة، قول بيضاء مشرقة مضحية. قال: السبب في ذلك أن الملائكة تصعد عند شروقها فتحجب شعاعها وتصبح كأنها لا شعاع قوي لها. وهذا هو قول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلهم أن الله عز وجل أخبر أن الملائكة تتنزل ليلة القدر، ولذلك يلزم من ذلك صعودهم بعد ليلة القدر، وإلا لم يكن لنزولهم معنى. والصحيح أن الملائكة ترتفع عند انتهاء ليلة القدر، وذلك إنما يكون قبل طلوع الفجر، وذلك يكون قبل طلوع الشمس قطعا، لأن الله تعالى يقول سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك قال بعض أهل القراءة إن قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، فكان يقف عند قوله سلام ثم يقرأ بعد ذلك هي حتى مطلع الفجر، أي ليلة القدر، يستمر ما فيها من الفضل وما فيها من النول إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى ما فيها، وعندها يؤذن برفع الملائكة، وذلك لا يستلزم بقاءهم إلى شروق الشمس. وهذا ما ذكره بعض العلماء اعتراضا على هذه العلامة، وقد أجيب بأن كثرة الملائكة لا تمنع من بقاء بعضهم، ولأنه لا يمتنع صعود بعضهم تلو بعض حتى يمتلئ بهم ما بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس طلعت على هذه الحالة فانكسر شعاعها، خاصة وأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ما يشعر بذلك، وكذلك ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، والغالب في مثل هذا أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من أمارات ليلة القدر التي تليها، وأما الأمارات التي تكون أثناء ليلة القدر فمنها أنه لا يرمى ليلتها بالشهب، لأن الملائكة تتنزل فلا تتمكن الشياطين من الرقي، رقي بعضهم على بعض لاستراق السمع، وذلك لأن الشياطين تفر من الملائكة، كما قال تعالى فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. والمراد بالآية إبليس، فإنه خرج مع قريش يحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرب من بدن واقترب من مصارع القوم رأى جبريل والملائكة فنكص على عقبيه خائفا ذليلا، فلا يستطيع الشيطان أن يقف أمام الملك، ولذلك قالوا إن نزول الملائكة يمنع من رقي الشياطين بعضهم على بعض، خاصة وأن الأرض تمتلئ من كثرة الملائكة المنزلة ليلة القدر، ولذلك قالوا سميت ليلة القدر لأنها تضيق من القدر بمعنى الضيق، لأن الأرض تضيق من كثرة الملائكة المنزلة من السماء ليلتها، فقالوا هذه من الأمارات والعلامات التي يستدل بها على ليلة القدر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام تحروا يدل على وجود علامة أو أمارة، والله أعلم بتلك الأمارة والعلامة. وقال بعض العلماء إن الإنسان قد يرى كل شيء ساجدا، وهذا مأثور عن بعض السلف رحمة الله عليهم، كما حكاه غير واحد من العلماء، وفيه أثر متكلم في سنده ضعيف، ولذلك قالوا هذا من علامتها وأمارتها. والصحيح أن أمارات ليلة القدر توقيفية، وقد يطلع الله عز وجل العبد عليها كيفما يشاء سبحانه وتعالى، فمن وفقه الله لرؤيتها أو انشرح صدره لمعرفتها فتلك العلامة والأمارة بما يشاء الله إطلاعه عليها. وقال بعضهم إنه قد يرى النور في المكان المظلم، والله أعلم بذلك. وقد حكي عن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أنهم رأوا ذلك. فالمقصود أن علامات ليلة القدر وأماراتها قد مشعر بها بالنصوص، ولذلك قالت أخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لو أنها رأت ليلة القدر ما تقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدل على وجود شيء يستهدى ويستدل به على ليلة القدر. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الحديث الشريف اشتمل على هذه القصة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الأمر يعتكف العشر الوسطى من شهر رمضان، يظن أن ليلة القدر في هذه العشر الوسطى، ثم إن جبريل عليه السلام نزل بالوحي إليه فقال إن الذي تطلبه أمامك. فلما أصبح صلوات الله وسلامه عليه يوم 20 من شهر رمضان أمر أصحابه رضوان الله عليهم من اعتكف منهم أن يبقى في معتكفه حرصا منه عليه الصلاة والسلام على الفوز بهذا الفضل الذي من أجله اعتكفوا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري ليلة القدر ولكن الله أنساه إياها، وهذا النسيان لا يقدح في مقام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لحكمة أنساه، ولذلك قد ينسيه الله جل وعلا على وجه يتضمن الخير ويكون فيه من الحكمة ما الله به عليم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حادث، ولكن كل ذلك لا يتعارض مع مقام النبوة. وقد يستشكل بعضهم قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى، وهذا إنما هو في وحيه إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام ثم أنسيتها. ورد في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في معتكفه فاختصم رجلان في المسجد، وذلك في دين كان بينهما، أعني أبي وأبي حضرة أسلمي رضي الله عنه وأرضاه، فاختصما في الدين بينهما حتى ارتفعت أصواتهما، فحصل التشويش على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في داخل قبته في المعتكف. فلما أكثر عليه صلوات الله وسلامه عليه رفع صلوات الله وسلامه عليه جانب الستر، وأمر صاحب الدين أن يضع نصف الدين، وأمر الذي عليه الدين أن يقوم فيقضيه دينه. فلذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: فتلاحى رجلان ثم رفعت وعسى أن يكون خير. فقوله فتلاحى رجلان أي اختصما في الدين الذي كان بينهما. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الخلاف فيه بلاء على الأمة، حتى إنه كان سببا في رفع ليلة القدر. وهذا يدل على شؤم اختلاف القلوب وما يكون فيه من الأذية والضرر في الدين والدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت. استدل بهذه العبارة بعض أهل الأهواء والبدع الذين يقولون إن ليلة القدر رفعت إلى الأبد، وكانوا يقولون إن ليلة القدر ليست باقية، وأن الله عز وجل رفعها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت. وهذا قول باطل. ولذلك روى غير واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سأله بعض أصحابه فقالوا له: إن أناسا يزعمون أن ليلة القدر قد رفعت. فقال رضي الله عنه: كذبوا، أي ما رفعت ليلة القدر بل هي باقية. وقال الحجاج ذلك، فأراد أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أن يحصده فمنعه قومه خوفا عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت لا يدل على ارتفاع ليلة القدر إلى الأبد، وإنما المراد أن الله عز وجل رفع علمه بها، وذلك لحكمة من الله جل وعلا. قال بعض العلماء: إن الله رفع ليلة القدر لأنها لو ظهرت للناس لأهلك بعضهم بعضا بالدعاء، ولتسلط الأشرار على الأخيار بالدعاء، وكذلك لأنها إذا ظهرت ربما دعا الإنسان فيها، ربما دعا الفاجر فيها بما يسخط الله ويغضبه عليه. ولكن إذا كانت مخفية تقتصر على من اجتهد في تحريها نالها الصالحون والأخيار، وحرمها الفساق والفجار فحصل في ذلك من الخير شيء كثير، واندفع من الشر شيء شر مستطيب. فالمقصود أن الله عز وجل لحكمة منه رفعها. وقوله عليه الصلاة والسلام: أريتني صبيحتها أسجد على ماء وطين. قال بعض العلماء: من علامات ليلة القدر أنها ليلة ينزل فيها المطر، فإذا نزل المطر في ليلة وتر كان في ذلك دليل على أنها ليلة القدر. والذي عليه المحققون أن أمارات ليلة القدر تختلف من عام إلى عام، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة التي ورد فيها هذا الحديث الشريف كانت علامة ليلة القدر أن وجود المطر فيها. وقوله رضي الله عنه: فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسجده من العريش مسقوفا بجريد النخل، فإذا صب المطر فإنه لا يؤمن نزول مائه من ضيق عيشهم في ذلك الزمان. المقصود أنه لما صبت المطر ليلة 21 وكفى المسجد، وهذا هو شأن المساجد المبنية بالطين أنها غالبا إذا نزل المطر عليها أنها لا يؤمن منها أن تنخرق، فيكف سطحها على من بداخلها، فسجد صلوات الله وسلامه على الماء والطين. وفي هذه دليل في هذه العبارة فوائد: الفائدة الأولى، فيها دليل على مشروعية الصلاة في المطر على الأرض التي فيها طين، فلو أن إنسانا أراد أن يصلي على أرض مليئة بالطين والوحل وسجد على الطين والوحل صح سجوده وصحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الماء والطين. الفائدة الثانية، فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من شرف العيش هو وأصحابه رضوان الله عليهم، وفيها دليل على شدة ذلته لله جل وعلا بسجوده على الماء والطين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان بالإمكان أن يبسط خمرته ويسجد على تلك الخمرة ويحول بين أنفه وبين الماء والطين وهكذا جبهته، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه آثر أن يبالغ في ذلته لله جل وعلا. وفي قوله أني أسجد صبيحتها على الماء والطين فيه دليل كما قلنا على وجود أمارات لليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من علامات ليلة القدر. وفيه دليل على مسألة رابعة، وهي كون ليلة 21 مظنة ليلة القدر، وهو قول طائفة من السلف أن ليلة 21 هي ليلة القدر، وقال بعضهم إن صبيحة ليلة 21 تصبح الشمس كاسفة لا شعاع لها، وقد تصبح حمراء قوية الحمرة، وهذا من علامات كونها ليلة القدر. والله أعلم بصحة ما قالوا، فإنه بالتجربة قد يقع ذلك في بعض السنوات دون بعضها. وقوله عليه الصلاة رضي الله عنه: فلقد رأيت أثر الطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مسألة معروفة، وهي أنه إذا سجد الإنسان فإنه لا ينبغي له إذا سجد على الحصى أو سجد على الطين والتراب فعلق به الطين والتراب أن يمسح جبهته أثناء الصلاة، لأنها حركة زائدة لغير مصلحة الصلاة، وإنما يترك ذلك إلى انقضاء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر بمسح أثر الماء والطين عن جبهته حتى انتهى صلوات الله وسلامه عليه من الصلاة. والله تعالى أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ألا إننا نحبك في الله ونشهد الله على ذلك، وسؤالي: كيف يتم معرفة ومشاهدة هذه الليلة وهي ليلة القدر؟ وما حكم من تحرى تلك الليلة وأخذ يتتبع أماراتها ويستكشفها؟ وهل إذا رأى أحد من الناس العلامات فهل له أن يخبر بها أم يخفيه له؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فتسأل أخي في الله عن علامات وأمارات ليلة القدر، وقد تقدم أثناء الدرس ذكر العلامات والأمارات. أما الشق الثاني من السؤال وهو ما ورد من كونه يتحرى العلامات والأمارات أثناء ليلة القدر، الجواب أن هذا الفعل يشغله عن العبادة، والمنبغي على الموفق أن يكثر من ذكر الله والصلاة وإحياء هذه الليلة بالقيام والعبادة، فإن تيسرت له رؤية علامة أو أمارة فالحمد لله، وإن لم يتيسر له ذلك فإنه على خير وطاعة وبر، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأما الشق الثالث من السؤال، إذا رأى الأمارات والعلامات فهل يخبر بذلك أو لا يخبر؟ الأمر في ذلك واسع، فإن رأى علامة أو أمارة وأراد أن يحدث بها من يثق بدينه أو يعلم حبه له وتمني الخير له فإنه يخبره بذلك، وأما إذا كان حسودا أو عدوا أو نحو ذلك يسيء فهمه أو يؤذيه بذلك فإنه لا يخبره، على الأصل في التحدث بالنعم، فإنه إذا كان الحديث بها يعين على ذكر الله والثناء على الله جل وعلا فإنه مسنون، قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فالحديث بالنعم شكر لله جل وعلا عليها، وهو اعتراف بالجميل واعتراف بما كان من العظيم الجليل، فهو نوع شكر لله سبحانه فلا حرج فيه. ولذلك لا حرج أن يذكر الإنسان بعض هذه العلامات والأمارات إذا وفق لها، وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كما تعلمون أن في بعض البلدان يختلف بداية الشهر، فالأيام الوترية في بلد ما تكون شفعية في بلد آخر، فهل يدل هذا على أنها قد تقع في يوم وتر ويوم شفع؟ هذه المسألة استشكلها كثير من الناس في مواضع، منها ليلة القدر، ومنها كذلك يوم عرفة. فلو أن أناسا خاصة في القديم كان الناس لا يعلمون أي يوم هو يوم عرفة، فكان المسلمون في المغرب لا يعرفون هل شهر ذي القعدة ناقص أو كامل، فلربما رأوا الهلال فدخلوا في شهر ذي الحجة في يوم السبت، ولم يرى أهل مكة الهلال فيدخلون بشهر ذي الحجة بيوم الأحد، فيكون يوم عرفة بالنسبة لأهل مكة متأخرا عن أهل المغرب. فقد ذكر هذه المسألة غير واحد، وهكذا في ليلة القدر، فقد تكون متقدمة عند قوم بناء على حساب الوتر، ومتأخرة عند قوم بناء على حساب الوتر، وذلك لاختلاف دخول الشهر وعدم دخوله. والذي يظهر أن لأهل كل بلد رؤيتهم، وهم حائزون لفضل العبادة إذا تحروا ما ينبغي تحريه من دخول الشهور وكذلك أعدادها. وقال العلماء إنهم لو صاموا يوم عرفة فظهر يوم السبت فظهر أنه يوم الجمعة أو يوم الأحد أنهم يحوزون فضل يوم عرفة كاملا. فالمقصود أن هذا لا يؤثر، وعلى هذا فإن لكل أهل بلد إذا تحروا لكل أهل بلد ليلتهم، ولا مانع من أن تكون ليلة القدر لكل إقليم ومصر بحسبه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ليلة القدر تكون مختلفة بحيث من مكان إلى آخر؟ وسؤاله الآخر: هل من علاماتها أن لا يسمع فيها صوت حمار وكلب ونحوه، ويسمع فيها صياح الديكة؟ نفس السؤال الذي تقدم ثم زاد عليه: وهل من علاماتها أن لا يسمع فيها صوت حمار وكلب ونحوه؟ هذا اجتهاد من العلماء، بعض العلماء يقولون من علاماتها أنه لا يسمع فيها نهاق الحمير، ويكثر فيها من صياح الديكة لأنها ترى الملائكة فتكثر من السياح، ولذلك ورد أنه يسأل من فضل الله إذا صح الذكر. ولكن هذا يعني نوع من الاجتهاد يلتمس عن طريق النصوص، وقلنا إن العلامات منها ما هو صريح تضمنته نصوص السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مجتهد فيه مثل ما ذكرنا من كون الملائكة من كونها لا يرمى فيها بشهب. والذي يظهر أن الصياح الديكة أو كثرته لا تستلزم أنها ليلة القدر، فقد يكثر صياحهم في موضع دون آخر، وقد يكون صياحهم لغير يعني ليلة القدر، وقد يكون صياحهم لرؤية ملائكة ولكنها ليلة القدر ليست بليلة القدر، فالأمر محتمل. ولذلك يتوقف أفضل ما يقال في ليالي القدر ليلة القدر أنه يترك الأمر لكل إنسان وما ييسر الله له من العلامات والأمارات، فقد يجد الإنسان في عبادته انشراحا عظيما وطمأنينة صدر إذا قام ليلتها، ويكون هذا من العلامات والأمارات، وقد يجد غير ذلك من الرؤى الصالحة، والله أعلم بخلقه وهو أحكم في تدبيره، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل عندما أنسي النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عامة للأمة؟ وإذا كانت عامة فكيف يطلع الله عبده على ليلة القدر؟ هذا كله يدور حول المسألة التي ذكرناها. حاصل الأمر أن ليلة القدر أماراتها وعلاماتها بما ييسر الله لكل إنسان، فإن أراد الله أن يوفقك أن تكون ممن اطلع عليها فسترها، وإن كان لم يكتب الله للإنسان التوفيق فإن العلامات المحتملة لا تدل على وجود ليلة القدر قطعا، وبناء على ذلك ترك الأمر لما ييسر الله لكل عبد هو أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل الصيد بالبندقية النارية يعتبر وقيدا؟ وكذلك الصيد بالبندقية الهوائية والتي تسمى بالسافتون يعتبر وقيدا؟ فإن بعض رصاصها المعدني يكون ذو رأس متين وبعضها مسطح الرأس. البنادق للعلماء فيها وجهان معروفان. الوجه الأول يقول إنها تعتبر من الآلة الموجبة لحل أكل المذكى، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، قالوا إنها تخزق وتنهر الدم. وهذا القول يقويه حديث أبي ثعلبة الخشني، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال يا رسول الله إني أصيد بالمعراض فهل يحل لي؟ فقال إن أصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. ففرق بين كونه يخزق وينهر الدم وبين كونه يقتل بالعرض. وهذا القول يقوي حل أكل ما كان من صيد البنادق من الرصاص المدبب وغير المدبب. والذي يظهر أنه كلما كان يعني الرصاص أقرب إلى أن يكون مدبب الرأس كلما كان أبلغ في حل الذكاء، فيحتاط في ذلك ما أمكن. أما لو أنها أصابت وخزقت فإنه لا حرج في أكلها. ولكن القول الثاني يقول إنها إذا كانت غير مدببة ونفذت في الجسم فإنها تنفذ في الجسم بضغط الهواء وليس بالنفوذ والمور، وهذا محل نظر، لأن هذه العلة موجودة في المعراض، فإنه إذا خزق فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحل أكله مع أن خزقه راجع إلى قوة الدفع بالهواء، وعلى ذلك فإن الذي تميل إليه النفس هو حله ولكن يحتاط فيه. لكن يبقى النظر في نوع ثان من البنادق، وهو بنادق الرش الذي يقتل في اللحظة الواحدة العدد الكثير. فهذا للعلماء فيه وجهان، منهم من يقول إن إطلاقه في البداية وذكر اسم الله عليه يقتضي حل جميع ما صاد، قياسا على الرصاصة التي يسمي عليها فتخزق ثلاثة أو أربعة حيوانات فإنه يحل أكلها إجماعا. قالوا كذلك إذا رشت فانتشر ما فيها، الرش هو نوع من البنادق يعني إذا أطلق ينفجر إلى عدد أكثر من العدد الذي انطلق من الآلة، فهو في البداية طلقة واحدة ولكنه في النهاية يكون عدد كثير. فإذا كانت هناك طيور أو نحوها فإنه قد يقتل العشرة والعشرين ونحو ذلك. فهذا النوع الذين يمنعون من حله يقولون إنما يحل أكل الرصاصة الواحدة إذا خزقت وهي الفريسة المعينة، والذين يمنعون يجيزون أكله يقولون إن هذه الرصاصة بمثابة الرصاصة الواحدة التي تقتل الخمسة والستة، فإن اسم الله ذكر على الجميع. قالوا فيستوي في ذلك أن يكون رشا أو يكون منفردا، والذي يعني ينبغي في الرش أن يحتاط، فنادق الرش أن يحتاط فيها فإن في النفس منها شيء، وإن كان القول بجوازها له وجه لأن الطلقة واحدة واسم الله على الجميع لكن فيها شبهة، ولذلك الأولى الاحتياط وتركها، ولكن بقية البنادق فإنه يجوز الصيد بها ويحتاط في غير المدبب لما ذكرناه. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إذا كان هناك مصاحف في مستودع تابعة للمسجد وأراد بعض أهل الخير منها التوزيع إلى أفراد معينين أو إلى بلدة معينة يحتاج إلى تلك المصاحف فيها، فهل يجوز إعطاؤهم منها؟ كل ما أوقف على المساجد من المصاحف والفراش ونحو ذلك من الآلات كالآلات ونحوها لا يجوز لأحد أن تمتد يده عليه فيخرجه من هذا المسجد إلا بحكم من القاضي، لأن الوقف إذا خص بمسجد معين لم يحل لأحد صرفه عن ذلك المسجد إلا بقضاء القاضي، وهذا منصوص عليه في كتب العلماء. فإن الوقفية تقتضي الحبس الذي يمنع من البيع ويمنع من التصرف، ويعتبر هذا المعين المحبس على هذا الشيء المعين مؤقتا به إلى قيام الساعة، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه. وبناء على ذلك لا يجوز إخراج المصاحف من المساجد، ولا يجوز إخراج كتب العلم التي تخص بالمسجد بعينه، بمسجد بعينه لا يجوز إخراجها إلا إذا كان الذي أوقفها على المسجد مأذونا بإخراجها للانتفاع بها. ولا يجوز أيضا التصرف في مكيفات المسجد وآلاته إلا إذا كان ذلك بإذن من ولي أمر المساجد كالأوقاف ونحوها، أو كان بفتوى من القاضي بحكم من القاضي. أما تصرف الإمام وتصرف المؤذن وتصرف المصلين فإنهم يضمنون جميع ذلك، وهو تصرف في غير محله، لأن الأوقاف إذا وكلت إماما بالإمام فقد وكلته بالإمامة ولم توكله بالتدخل في شؤون المسجد العامة. شؤون المسجد العامة مردها إلى من وكل ونيط به ذلك الأمر، فليس من حق الإمام أن يقول خذوا مصاحف هذا المسجد أو خذوا كراسية أو خذوا مكيفاته أو خذوا مراوحة، ليس من حقه ذلك إلا في مساجد القرى النائية التي لا تتبع لإدارة، هذه قد يتصرف فيها، والأولى مع ذلك أن يكون بحكم القضاء. كل ذلك مفرع على الأصل في الأوقاف أنه لا يجوز التصرف فيها ولا تحريكها عن محلها، ولذلك كانوا يكتبون الأوقاف ويختمونها بقولهم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فلا يجوز لأحد أن يقدم على أوقاف المسلمين في المساجد ويتصرف فيها باجتهاده. المصاحف إذا وجدت في مسجد وزاد عددها في ذلك المسجد تخبر إدارة الأوقاف وتدلها على مسجد ثان أحوج، تؤجر على ذلك لأنه من باب التعاون ومن باب النصح، وتكتب ورقة تبين فيها حقيقة هذا الأمر الزائد، المصاحف المكيفات المراوح إلى غير ذلك. أي شيء تريد أن تتصرف فيه لا بد أن تستأذن، حتى ولو كنت إمام المسجد أو كنت مؤذنا له يكون تصرفك في حدود ما طلب منك، هذا أصل ينبغي اعتباره. ولا يجوز التصرف في الأوقاف على سبيل الاجتهاد، ومن أخرج من مصحفا أو كتاب علم من مسجد يجب عليه رده، فإن تلف ذلك الذي خرج فإنه يضمن مثله ويحبسه ويوقفه على ذلك المسجد بعينه. وعلى هذا فلا يجوز التصرف كما قلنا في آلات المساجد، وهكذا بالنسبة لمصاحفها، وهكذا بالنسبة لكتب العلم الموجودة فيها. لقد كانت المصاحف تبلى في المساجد ولا يستطيع أحد أن يخرجها عن هذه المساجد، كل ذلك تورع وخوف من الله أن تمس هذه الكتب التي أوقفها أهلها رجاء الخير في هذا الموضع. وأصبح الناس يتساهلون في هذا. يأتي الشخص إلى مصاحف قد تكون مضت عليها سنة أو سنتين ويمكن الانتفاع بها، ويقول أخرجوا مصاحف هذا المسجد قدمت وأنا أعطيكم مصاحف جديدة. هذا إضرار، لأنه يفوت أجر من أوقفها قبله ويضايقه في الأجر، وهذا أشبه بالمضارة. بل ينبغي عليه أن يطلب مسجد غير هذا المسجد، أو يدخل المصاحف في هذا المسجد كمصاحف غيره. وأما أن تخرج المصاحف أو تخرج كتب العلم من المساجد فهذا لا يجوز، وهذا منصوص عليه في غير مسألة مسائل أوقاف المساجد. وكان العلماء رحمهم الله يجدون الضيق في الفتوى إذا قيل لهم هل يجوز هدم هذا المسجد وتجديد بنائه، كانوا يضيقون ذرعا، حتى كانت المساجد بعض المساجد تبلغ من القدم ما الله به عليهم. كل ذلك وقل أن يجدوا عالما يقول لهم اهدموا هذا المسجد وابنوا غيره، لأن الذي بناه أولا يرجو أجره، فما دام هذا المسجد باقي ويمكنه البقاء فليس اليد أن تمتد عليه حتى يؤذن بالسقوط ويتحقق الضرر فيه، ثم بعد ذلك يؤذن. من ورع العلماء وورع السلف رحمة الله عليهم، وألف العلماء رحمة الله عليهم في تجديد المساجد رسائل وفتاوى، كل ذلك من كثرة ضيق الناس في هذه المسألة وتشدد العلماء فيها. فلذلك ينبغي أن تحترم أوقاف المسلمين. وهكذا بالنسبة للفراش، تترك الفرش، وإذا كان الفراش وجدت فيه رائحة أو نحو ذلك وأردت أن تحتسب الخير خذها واغسلها بإذن من الجهة المختصة، اغسلها إذا أردت أن تتبرع اغسلها، أو استأذنهم في أن تحول إلى مسجد آخر وتفرش هذا المسجد. المهم لا يتصرف إلا في حدود ما يكون فيه تحقيقا للمصلحة بإذن من نوطت به هذه المصلحة. والأمر الثاني ألا يكون ذلك على وجه الإضرار بالغير، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول هل الحكم في ذلك في إخراج الكتب كتب أهل العلم في بعض الكتب التي فيها بعض البدع أو التي تضر بالعقيدة أو فيها بعض الأخطاء؟ نعم، كتب التي تضر بعقائد الناس أو فيها دعوة إلى بدعة أو إلى ضلالة هذه تخرج من المساجد، هذه الكتب لا حرمة لها، كتب البدع التي يعني تفسد عقائد الناس أو فيها أخطاء في العقيدة هذه تخرج، ولكن ينبغي أن يكون إخراجها توضع وتكتب للمسؤولين بسحبها، وينبهون أيضا على وجود هذا الشيء لما في ذلك من تحقيق المصلحة، لأنه إذا تصرف الإنسان وحده يكون فائدته محصورة على هذا المسجد، ولكن إذا نبه على العموم انتفع هذا المسجد وغيره. ولذلك ينبغي في مثل هذه أنها تسحب وتتلف، ولا يجوز إبقاؤها لإفساد عقائد المسلمين، والله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول رجل فاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب فصلى المغرب ولم يصلي العصر، فهل تلزمه إعادة الصلاة وما حكم ترتيب الصلوات؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان مشهوران. من فاتته الصلاة الأولى وحضرت عليه الصلاة الثانية فهل يصلي الصلاة الأولى أولا ثم يصلي الثانية، أو يبدأ بالثانية ثم يصلي الأولى؟ فأصح الأقوال أنه يبدأ بالأولى ثم يصلي الثانية، فإن صلى الثانية قبل الأولى وجب عليه قضاؤهما، فيلغي الأولى فيلغي الثانية التي صلاها ويصلي الأولى ثم يصلي بعدها الثانية، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن قوله موقوتا أي محددا، لأنه من وقت الشيء إذا حدده، ومعنى ذلك أنه لا يطالب بصلاة حتى يؤدي الصلاة التي قبلها. ومن الأدلة على وجوب الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما فاتته صلاة العصر وحضرت صلاة المغرب ابتدأ بالعصر قبل المغرب، مع أن وقت المغرب ضيق، ومع ذلك ابتدأ، نزل إلى بطحان وتوضأ، وكاد وقت المغرب أن يخرج فتوضأ للمغرب، توضأ ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى بعدهما العشاء. وهذا أصل قوي في اعتبار الترتيب. والدليل الثالث قياس الأولى وهو النظر الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في الصحيح لما فاتته صلاة الفجر، لما عرس في قفوله إلى المدينة وفاتته صلاة الفجر قال أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين وهي الرغيبة، ثم صلى الصبح، فرتب بين نافلة الصلاة فلأن يرتب بين الفريضة والفريضة أولى وأحرى، أي إذا كان الترتيب بين النافلة والفرض فإنه لو فإذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم قد راعى الترتيب بين النافلة والفرض فلأن يراعى الترتيب بين الفرض والفرض أولى وأحرى، وهذا قياس صحيح وقياس أولى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا بالنسبة لأحد الإخوان يقول في الآية إني أخاف الله رب العالمين، والصواب إني أخاف الله، ولعل الصواب أن إني أخاف الله والله شديد عقاب. أنا ما أدري، يمكن لأنها من المتشابه، هناك آية الحشر إني أخاف الله رب العالمين، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. العموم بالنسبة للآيات يحبذ، جزاك الله خيرا، إذا كان قرأت إني أخاف الله رب العالمين فهذا سبق لسان وخطأ. بالنسبة للآيات في المحاضرات أو الدروس إذا حصل يعني فيها سبق لسان يكتب مثل هذا، يعني جزا الله الأخ خير الجزاء، لأن آيات الكتاب ينبغي المحافظة عليها. ودائما إذا حصل يعني أن سمعت الآية خطأ، لأن المتشابه يكثر فيه الخطأ، وغالبا إذا تليت الآية وقصد الاستدلال بها من الإنسان يسرح ذهنه مع الاستدلال بها فيعتمد على حفظه، فربما ينتقل إلى آية متشابهة، لذلك يحسن التنبيه، وهذا أسلوب طيب، بل يجب على طلاب العلم أن يكتبوا يعني ورقة تنبيه على الأخطاء فيها، لا يجوز السكوت على هذا. فأحب أن تنتهجوا هذا النهج، جزا الله أخانا كل خير على هذا التنبيه. ودائما في الدروس أو المحاضرات إذا حصل سبق لسان في آيات أو متشابه أنه يكتب يعني في ورقة بحيث ينبه عليها فتستدرك، وإذا كان في الشريط إني أخاف الله رب العالمين هذا سبق لسان وخطأ ويقوم، جزاكم الله كل خير. نعم. وهذا سائل يقول كنت في سفر فأدركت صلاة المغرب فصليت، ثم أردت أن أجمع فأصلي صلاة العشاء، فجاءت جماعة فصلت صلاة المغرب، فانتظرت حتى فرغ الإمام من الركعة الأولى ثم دخلت معه بنية صلاة العشاء، فهل هذا صحيح؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسأل أخي في الله عن فعل صلاة العشاء وراء المغرب، وهذه المسألة تعرف باقتداء المأموم بالإمام عند اختلاف نيتهما، والصحيح عند جمهور العلماء رحمة الله عليهم الذين يقولون بجواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم أن من شرط ذلك الجواز اتحاد صورة الصلاتين، فيصح أن يصلي المغرب أن يصلي العصر وراء الظهر والظهر وراء العصر، ولكن اختلفت صورة الصلاتين كالمغرب وراء العشاء والعشاء وراء المغرب فلا يصح، وهذا هو الصحيح. والسبب في ذلك أن اختلاف صورة الصلاتين يؤدي إلى اختلاج الأفعال، فأنت وإن كنت ستصلي الركعتين الأخريين لأنك مسافر فإنه ستجلس بينهما، لأن الركعة الثانية من المغرب جهرية، لأن هي الثانية وهي الأولى بالنسبة لك إذا اقتديت، فإذا انتهى الإمام من هذه الثانية التي هي أولى لك فإنه سيجلس للتشهد الأوسط ثم يقوم فيسر، فتستبيح الجلوس بين الركعتين، ولا يعرف في الصلوات المفروضة والنافلة أن يستباح جلوس بين الصلاتين، ولذلك لا يصح اقتداء من يصلي المغرب وراء العشاء ولا من يصلي العشاء وراء المغرب. ولكن استثنى بعض العلماء صورة، وهي أن يأتي المقيم وراء، أن يأتم المقيم بالمسافر، ويكون المسافر قد انتهى من الركعتين الأوليين، أن يدخل المقيم وراء المسافر فيصلي ركعتين فينوي المقيم بهما صلاة المغرب، فإذا سلم من الركعتين قام وجاء بركعة واحدة. قالوا هذه تستثنى لأنه لا يوجد فيها اختلاج بين الصلاتين، وهذا قول لا بأس به لأن العلة فيه منتفية، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول إنه في كرب شديد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اعلم فضيلة الشيخ أني أحبك في الله، أنا شاب قد استقمت على طاعة الله عز وجل منذ زمن، ولكن في طريقي إلى الله لم أرقب الله عز وجل في معصية، فلم أذق بعدها للطاعة من لذة، ولم أعد آنس بالله عز وجل، ويعلم الله ما أنا فيه من غم وهم، من أثر تلك المعصية، فهل من كلمة عسى الله أن ينفعني بها، وهل من دعوة تعيدني إلى ما كنت عليه من لذة وطاعة؟ وجزاكم الله خيرا. إن الله تبارك وتعالى جعل للذنوب ثلاثة أنهر. أما النهر الأول فهو نهر التوبة النصوح، وأما النهر الثاني فهو نهر الهموم والغموم والبلايا، وهذان النهران في الدنيا، فإن شاء الله عز وجل للعبد تطهر بهما، فإن لم يطهره هذان النهران طهره النهر الثالث وهو نار جهنم في الآخرة. وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. فمن أراد الله أن يغفر ذنبه ألهمه التوبة النصوح، فتاب توبة نصوحا وأقلع عن ذنبه فغفر الله عنه ذلك الذنب، وإلا سلط عليه الهموم والغموم والبلايا في نفسه أو أهله وولده حتى يوافي الله جل وعلا نقيا دون ذنب. وحتى إنه إذا بقيت عليه ذنوب وحضره الموت شدد الله عليه في سكرات الموت، فخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. فإن لم يطهره هذان النهران فإن نهر الآخرة هو الثالث الذي ينتظره إن لم يعفو الله عز وجل عنه، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من دخول العصاة من أهل الكبائر النار. فإن العبد إذا ضرب متن جهنم، ضرب الصراط على متن جهنم، سئل الناس أن يجتازوا ذلك الصراط على قدر أعمالهم. فإذا كانت للإنسان ذنوب فإن الله يسلط عليه كلاليب النار تنهشه وتخدشه بها، فإن كانت ذنوبا كبيرة ربما كبكب في النار بأسبابها، نسأل الله السلامة والعافية. فقد يكبكب في النار بزنية، وقد يكبكب بكأس خمر، وقد يكبكب بالمداومة على الغيبة والنميمة والكلام في الناس والطعن في أعراضهم وأذيتهم وتتبع عوراتهم ونحو ذلك من المظالم والمآثم، نسأل الله العظيم أن يسلمنا وإياكم منها. فهذه ثلاثة أنهر. فإن وجدت أخي في الله في نفسك أنك نادم وأنك متألم وأن هذا الذنب الذي أصبته قد أعقبك الله بعده الندم والألم، فأحسن الظن بالله جل وعلا. فقد كان العلماء رحمهم الله يستدلون على توبة الله على العبد بوجود الندم البالغ بعد الذنب، ولذلك يعد من رحمة الله بالعبد أنه إذا فعل الذنب أدركه بلطفه فسلط عليه الهم والغم، فلا يزال نادما عن ذلك الفعل حتى يغفر الله له ذلك الذنب. ومن أهل المعاصي من يبقى معه الهم والغم إلى أن يتوفاه الله، فيغفر الله له عند أول هم وغم، ويبقى جميع همه وغمه طيلة الحياة رفعة درجة له عند الله جل جلاله. ولذلك ذكروا أن العبد قد يذنب الذنب فيجعله نصب عينيه، فلا يزال إذا تذكره احتقر نفسه وثرب عليها واحتقرها في جنب الله جل وعلا حتى يبلغه الله جل وعلا بهذا الاحتقار أعالي المراتب. فأوصيك أخي في الله إذا وجدت الندم في قلبك أن تحسن الظن بالله جل جلاله، وأن تعلم أن الله تبارك وتعالى ما قذف في قلبك هذا الندم وهذا الألم إلا وهو يريد بك الخير، وأن تعلم أن لله نفحات ورحمات. فإن وجدت أن المعصية قد أثرت في عبادتك فليكن هذا من أبلغ الأسباب التي تدعوك إلى ترك هذا الذنب وإلى الإكثار من الاستغفار منه، فلعلك أن تكثر بالاستغفار حتى يجعل الله لك من كل هم به فرجا، ومن كل ضيق وبلاء عافية ومخرجا. فأكثر من الاستغفار وتذكر هذا الذنب على سبيل لا تيأس به من رحمة الله، ولا تقنط فيه من روح الله. ولذلك أوصيك بحسن الظن بالله جل جلاله. والوصية الأخيرة أن الإنسان إذا وجد بعد الذنب مرارة أن يستعطف الله جل وعلا وأن يسترحمه، ألا وإن من أعظم الأسباب التي يسترحم فيها العبد ربه أن يحسن إلى الناس وأن يرحمهم، كالعطف على الأيتام والأرامل، فإن ذلك يذهب غضب الرب، والصدقة عليهم توجب دفع البلاء وكذلك زوال غضب الله عن العبد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فأكثر من الصدقات وارحم الناس وأكثر من الإحسان إلى الضعفة والأيتام والأرامل والبائسين والمحتاجين، فإن هذه من الأسباب التي تنشرح بها الصدور وتغفر بها الذنوب ويحصل فيها للإنسان من انشراح الصدر خير كثير. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالاستقامة إلى الممات، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة المتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.